فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ أفضل سجود التلاوة عن طهارة أفضل. شيخ الإسلام يرى أنه يسجد ولو على غير طهارة إذا مر بآية السجدة وهو يقرأ عن ظهر قلب، إلا أنه يقول يعني كأنه يظهر من كلامه أنه إذا كان على طهارة فيجب عليه سجود التلاوة، إذا كان على غير طهارة يستحب له سجود التلاوة. نعم.